زيديني عشقا زيديني، زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنون، يا سفر الخنجر في أنسجتي، يا غلغلة السكين. زيديني غرقا يا سيدتي، زيديني غرقا يا سيدتي، إن البحر يناديني، زيديني موتا عل الموتى إذا يقتلني يحييني. جسمك خارطتي، جسمك خارطتي، ما عادت خارطة العالم تعنيني. أنا أقدم عاصمة للحزن، أنا أقدم عاصمة للحزن، وجرحي نقش فرعون، وجعي يمتد كبقعة زيت من بيروت إلى الصين. وجعي قافلة أرسلها خلفاء الشام إلى الصين في القرن السابع للميلاد، وضاعت في فم تنين. عصفورة قلبي ميسان، يا رمل البحر ويا غابات الزيتون، يا طعم الثلج وطعم النار ونكهة كفري ويقيني، أشعر بالخوف من المجهول فآويني، أشعر بالخوف من الظلماء فضميني، أشعر بالبرد فغطيني. احكيني قصصا للأطفال، اضطجعي قربي، غنيني، فأنا من بدء التكوين أبحث عن وطن لجبيني، عن شعر امرأة يكتبني فوق الجدران ويمحوني، عن حب امرأة يأخذني لحدود الشمس ويرميني، عن شفة امرأة تجعلني كغبار الذهب المطحون. نوارة عمري، نوارة عمري، مروحتي، قنديلي، بوح بساتيني، مديني جسرا من رائحة الليمون، وضعيني مشطا عاجيا في عتمة شعرك وانسيني. أنا نقطة ماء حائرة بقيت في دفتر تشريني، يدهسني حبك، يدهسني حبك مثل حصان قوقازي مجنون، يرميني تحت حوافره يتغرغر في ماء عيوني. زيديني عشقا زيديني، يا أحلى نوبات جنوني، من أجلك أعتقت نسائي وشطبت شهادة ميلادي وقطعت جميع شراييني.